أقول يا شيخ عبد الله، بالنسبة للقريبين من مكة والذين يعتمرون مرارا وتكرارا خلال السنة، هل نسك الإفراد أفضل لهم؟ الجواب: من المعلوم أن الأنساك بالنسبة للحج 3: تمتع وقران وإفراد. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والعبد يحرص بقدر الاستطاعة من الإكثار إلى ما يقربه إلى الله يفعله، وما يبعده عن الله يجتنبه، وبالله التوفيق.